فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ مش بشرين مثلنا زينا نؤمن بهم برضو حتة بشرين. طب ما كنتوا عايزينهم ايه؟ عايزينهم ملائكة زي ما قال، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الايه إلا أن قالوا أبعث الله ايه؟ نقول لهم أنتوا أغبياء. وهو لما ربنا يبعث يبعث ملك، طب ده لو بعث ملك وقال لك أنا أسوة لك في الفحش، أنت تقدر تقول له ما أقدرش أعمل زيك لأنك ملك، إنما أنا ما أقدرش. يبقى يترد الحكم على، طب هنعمله ملك يا سيدي ونسمع كلامه. طب نجيبه ملك تشوفه على طبيعته، ولا لازم نخليه يتشكل بشكلك كآدمي رجل؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طب ولما نجعله رجل ايه اللي هيخليك تصدق ان ده ملاك؟ تبقى الشبهه هي هي ولا لا؟ فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ده القوم بتوع اللي هم بني اسرائيل خدامين عندنا بيأتمروا بامرنا، واحنا بنذلهم ونذبح اولادهم ونستحي نسائهم ونسوهم سوء العذاب. بقى قومكم انتم، انتوا تيجوا نتبعكم والقوم بتوعكم بيعبدوني؟ قال لك بيعبدونا ليه؟ هم بيعبدوهم اسرائيل؟ قال لك لا، لان من يخضع لانسان كانه ايه؟ يطيع امره كانه عبده.